بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وأجزل مثوبته وجزاه عن المسلمين خيرا. لماذا ندرس كتاب الرسالة؟ ندرسه كجزء من مبحث الاتباع ومناهج الاستدلال عند أهل السنة، وهذا أصل عظيم من أصول المنهج السلفي. ندرسه كمصدر متلقى بالقبول عند أهل العلم، يظهر من خلاله أصول المنهج في الاستدلال الذي لخصناه فيما سبق من المحاضرات، ونذكره بشيء من التفصيل بأدلته من كلام هذا الإمام من أئمة أهل من أئمة الإسلام والفقه والحديث واللغة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ندرسه ثانيا لنعرف المرحلة النقية من مراحل علم أصول الفقه، هذا العلم العظيم الخطر الذي لا بد لطالب العلم منه حتى يستطيع الترجيح بين الأقوال، حتى يصل إلى درجة الترجيح بين الأقوال، وحتى يمكن بعد ذلك إلى المراتب الأكمل في الاجتهاد في المسائل وفي الأبواب المختلفة. بدون هذا العلم لا يستطيع أن يرجح، ولا يستطيع أن يستنبط، ولا أن يجتهد مجتهد. وهذا العلم قد غورت مناهله، صعبت مداركه، أصبح أشبه بالألغاز المعجزة التي يعجز الناس عن فهمها بعد دخول علم الكلام والمنطق اليوناني إليه، بل صار عامة ما يبحث الناس فيه حول التعريفات والحدود وما خرج وما دخل، بعيدا عن أدلة الكتاب والسنة. فكم يعني طلب إخواننا أن ندرس علم أصول الفقه، وأجدني دائما مصدودا عن كثير من المؤلفات لما فيها من علم الكلام. وكتاب الشافعي رحمه الله الرسالة يمثل المرحلة النقية الخالصة التي تحب وأنت يعني تقرأ أو تسمع الكتاب أن تستمر فيها، لا أن تنتهي منها وتتخلص منها. جو آخر اختلف تماما عن دراسة أصول الفقه عند المتأخرين عندما تقرأ وتدرس كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب الرسالة. وهو سمي بهذا الاسم لأنه كان رسالة أرسل بها الإمام الشافعي للإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، عندما طلب منه أن يرسل أو يضع له كتابا في معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحدة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. في الحقيقة جمع الشافعي فيه أصول الاستدلال الأربعة المتفق عليها، وهي التي تكلمنا عنها في باب الاتباع في شرح المنة، ولكن كما ذكرنا ندرسها بشيء من التفصيل وبالكلام الرائع المدعم بالأدلة من الكتاب والسنة الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. ندرس هذا الكتاب لنعرف فضل علم السلف على الخلف. نحن نعيش في جو من تعظيم الكتاب وتعظيم السنة وتأصيل مناهج أهل السنة والجماعة، وعدم التأثر بالمناهج التي دخلت إلينا من الأمم الغريبة التي اختلطت بأهل الإسلام فأدخلت إليها كثيرا من علومها التي عامتها لا تنفع. فهذا الكتاب كما ذكرنا يمثل مرحلة نقية ضرورية لطالب العلم حتى يتشرب بأصول منهج أهل السنة ويعظم الكتاب والسنة. ويعرف كيفية الاستدلال بهما على الأشياء وعلى المسائل المختلفة. يعني نقرأ ما كتبه الأستاذ العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر في مقدمته على هذا الكتاب لنعرف قدر الإمام الشافعي رحمه الله. أقول رابعا نقرأ الرسالة وندرسها لنحب الإمام الشافعي، لأن حبه في الله عز وجل عبادة يتقرب بها إلى الله. وعندما نقرأ ما قاله أهل العلم من الأئمة الكبار عنه لابد وأن نعرف منزلته وقدره وفضله وفضل العلماء، لأن الناس في زماننا قد بعدوا عن المناهل الصافية النقية من كلام الأئمة الكبار، وصار المتأخرون عندهم هم فقط العلماء، ربما تجرأوا على الأئمة الكبار وتكلموا في حقهم بما لا يجوز، وصار التقليد للمتأخرين دون المتقدمين. ونحن وإن كنا لا نرضى بالتقليد ونرى أن الاتباع هو الذي يلزم الإنسان، وأن من لم يكن يعلم فليسأل أهل العلم في زمنه، وأهل العلم لابد لهم إما أن يكونوا مجتهدين أو متبعين، لا يسعهم أن يكونوا مقلدين. فنقول لو كان هناك أحد أولى بالتقليد لكان الأئمة المتقدمون الكبار العظماء الذين لهم في الأمة الذكر المقبول والذكر الحسن الذي لا يضاهى ولا يضارع، رحمه الله ورضي عنهم. يقول الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي. يقول: وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي مع إعلامهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره، كما قال المزني حين نقل كلام الشافعي رحمه الله، وأنه اختصر علم الشافعي مع إعلامهم نهيه، مع إعلام الناس وإعلام طلاب العلم والعلماء أنه نهى أن يقلده أو يقلد غيره، أنه نهى الشافعي عن التقليد، لا يريد أن يكون أهل العلم مقلدين. يقول: ولو جاز لعالم، يقول الشيخ أحمد شاكر، ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره، فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر. نعم، أقول خامسا نسيت أن أذكره: نتعلم أو ندرس الرسالة لنتأدب بأدب علماء السلف. سوف تجد في الرسالة التوحيد والفقه وأصول الفقه والأدب وأصول الاستدلال كلها، سوف تجد كل هذا، وتعرف كيف تكلم الشافعي عمن وافقه وعمن خالفه، وكيف ينبغي لنا أن نتكلم عن الآخرين، وكيف نتأدب بالآداب الشرعية المأخوذة من المصدر المنير الكتاب والسنة. يقول: تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر، جمع الخيرين. يقول: حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده، نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين مظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج، يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي، فقال له أحمد: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، يعني عند ابن عيينة ستجد إسنادا عاليا، لكن يمكن أن تجد عنده بإسناد أطول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى، من الإمام الشافعي رحمه الله. وحتى يقول داود بن علي الظاهري الإمام في كتاب مناقب الشافعي: قال لي إسحاق بن راهوي، هو إمام أهل الظاهر، داود بن علي الظاهري إمام أهل الظاهر، يقول: قال لي إسحاق بن راهوي: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف إسحاق بن راهويه على ما فاته منه. وحتى يقول أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. انظر إلى هذه المنقبة العظيمة، أن فقه أهل الحديث مرده إلى الإمام الشافعي رحمه الله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ويقول أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، يعني مسلمين لأصحاب أبي حنيفة في بغداد، الإمام أحمد بن حنبل في العراق، فأصحاب أبو حنيفة كانوا مسيطرين سيطرة تامة لا يستطيع أحد أن ينازعهم. يقول: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في فترة وجوده بمكة. قال: ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة، فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم، وينظر فيه ويجادلهم ويحاجهم، ويزداد بذلك بصرا بالفقه ونصرا للسنة، حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى ابن أبي الجارود: كنا نتحدث نحن أصحابنا من أهل مكة أن الشافعية أخذ كتب ابن جريج أحد أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه عن أربعة أنفس، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان، وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وكان أعلمهم بابن جريج، وعن عبد الله بن الحارث المخزومي وكان من الأثبات، وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. ثم دخل مصر في سنة 199 فأقام بها إلى أن مات، يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب، ويناظر مخالفيه ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس، وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله. رأوا رجلا لم ترى الأعين مثله فلزموا مجلسه، يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث، ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه، فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها، أو يملي عليهم بعضها إملاء، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملأ الشافعي طباق الأرض علما، ومات ودفن بمصر، وقبره معروف مشهور إلى الآن، عاش 54 سنة. حيتعجب إنه يعني 54 سنة هجرية، يعني 52 بالميلادي. وانظر إلى هذا العلم، هي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولد سنة 150 بغزة، ومات ليلة الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة 204، يوافق 19 يناير 820 ميلادية. وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس، وقد ألف العلماء الأئمة في سيرته كتبا كثيرة وافية، ولد بعضها وفقد أكثرها، والله المستعان. أما عن كتاب الرسالة فقد جمع كلاما طيبا عنه عن كتاب الرسالة، يقول في مقدمة أيضا كتابه، يقول عن الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. كان الشافعي كالشمس للدنيا، مدح الإمام أحمد، تشعر منه بأن الإمام أحمد يحب الشافعي حبا عظيما، تلميذ الإمام الشافعي، يعني يكفيه يعني من مناقب الشافعي أن من تلامذته أحمد بن محمد، وأنه يقول عنه أنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وقال عبد الملك بن هشام صاحب السيرة المشهور: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها، ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال ابن هشام أيضا صاحب السيرة: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. قال: كتب عبد الرحمن ابن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن ابن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، لأنه أصل قواعد أهل السنة في هذا الكتاب. وقال أيضا: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. وقال المزني صاحب الشافعي: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. طب إحنا بقى نمرة كام هنقرأ الكتاب؟ لا إحنا، أنتوا بتقروا أول مرة ولا كم مرة؟ أنا بقرأ تاني مرة مثلا، تالت مرة، فخسارة والله. إحنا على ضعفنا وجهلنا وعجزنا ما نقرأهوش في حياتنا غير مرة ولا مرتين، أو لسه هنقرأه؟ لا معلش، ده الكتاب ده المزني بيقول 500 مرة، يعني انظر إلى كيفية اهتمام العلماء بهذا الكتاب. وقال المزني أيضا: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته، رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا الكتاب سوف تجد يعني أثر يعني أثره البالغ في نفس كل طالب علم، وفي تأديب يعني النفس، وفي تعلم ما نحتاج إلى تعلمه. بسم الله. قال الربيع بن سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، ويبقى الشافعي منسوب، هو اسم محمد ابن إدريس منسوب إلى جده أو أبي جده، إنه شافع. شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون المطلبي لأنه اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد المطلب، في المطلب، في عبد المطلب ابن عبد مناف. فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مطلبي، ابن المطلب بن عبد هاشم ابن المطلب بن عبد مناف، يجتمع رسولنا في هاشم بن المطلب. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أبي سلمة مبدؤها بالبسملة من الربيع، وذكر لفظ الشافعي بالبداية بالحمد، وهذا على ما جرت به عادة أهل العلم ببداية الكتب بالثناء على الله سبحانه وتعالى. اختار الشافعي رحمه الله هذه الآية الكريمة من أول سورة الأنعام التي فيها الامتنان على خلقه سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو سبحانه وتعالى كما جعل الظلمات المحسوسة والنور المحسوس المرئي بالعيون، جعل الظلمات ظلمات الباطل والكفر والشرك والنفاق، وجعل نور العدل والتوحيد والإيمان فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا له تعلق بموضوع الرسالة، وهو أنه في بيان حجج القرآن والسنة، بيان النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوف تجد في هذه المقدمة مدى تعلق الشافعي ومدى شهوده لنعمة الله عز وجل على الخلق بنور الكتاب والسنة، وهو الذي مهد في هذه الرسالة لفهم الكتاب والسنة على الطريقة الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة. قال والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. التوفيق لشكر النعمة نعمة، كما في الأثر الإسرائيلي أن داود قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال يا داود الآن شكرتني. إيه؟ ليه أبو إسرائيلي بغلط، إسرائيلي ثابت معناه في الكتاب والسنة، معناه ثابت. أنا بنذكره من أخبار أهل الكتاب التي تروى ولها ما يوافقها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طب وكلمة إسرائيليات مش معناها إنها كلها موضوع أو بايظة، إسرائيليات معناها أخبار بني إسرائيل. إحنا ما عندناش سند لداود عليه السلام في هذا، ولكن من أخبار أهل الكتاب، لكن من المعاني الحسنة الجميلة. فشكر نعمة الله هو نعمة من الله توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها. اللي أدى شكر نعمة الله وجبت عليه نعمة جديدة توجب نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. شكر الله نعمة تحتاج إلى شكر، وهذا أيضا يحتاج إلى شكر، فتعجز عند ذلك أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، بل تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك مهما شكرت. إيه دي؟ مما نقول لك الحمد، لك الحمد كما تقول، كما تقول أنت، وخيرا مما نقول، خيرا مما نقول نحن، لأننا لن نحصي ثناء على الله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نبلغ شكر نعم الله عز وجل. هذه من معاني التوحيد الحقيقية التي تدل على يعني شهود القلب لفضل الله سبحانه وتعالى ومحبة القلب لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني تردها يعني بعيدة تماما عن من خاض في هذا العلم مثلا بطريقة علم الكلام والمنطق. هذه الكلمات في المقدمة تشعرك بمدى تعظيم الإمام الشافعي رحمه الله للكتاب والسنة وشهوده لفضل الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أعمال القلوب هي أهم ما يحتاجه العبد، فشهود الشكر لا يكون إلا بتحقيق العجز عنه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يثني على الله بما يستحقه، وإنما يثني عليه بما في يعني كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فوق ذلك يستحق سبحانه وتعالى. يقول: ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته، مهما وصفه من واصف لا يبلغ حقيقة عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. دي تجدها معاني الأحاديث في الحقيقة، يعني كلام الإمام الشافعي ده معانيه مأخوذة من الأحاديث، ومن هنا كانت البلاغة العظيمة التي انفرد بها: لا يبلغ الواصفون كنها عظمته عز وجل، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هو سبحانه وتعالى وجهه كريم سبحانه وتعالى، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في بعض الروايات، وعز جلاله عز عظمته وتنزهه عن كل نقص. هو عز سبحانه وتعالى فلا نظير له، عز في جلاله، عز في تقدسه وتنزهه عن كل نقص، عز في صفات الكمال. فالجلال هو المجد والعظمة والكبرياء وكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحلم وكمال الفضل والنعمة، الكمال من كل وجه. صفة الجلال هو ذو الجلال سبحانه وتعالى، صفات الكمال له صفات الكمال، عز وتفرد بها عز وجل. يقول: أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. تحقيق التوحيد ظاهر جدا في هذا الكلام، فيحمد الله ويستعينه ويستهديه ويستغفره، وهذه ألفاظ وردت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الشافعي عليها من الثناء على الله سبحانه وتعالى ما هو أهله. أستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، إلا به، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يقول: وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. أستهديه، أطلب منه الهدى، أستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. يقول: وأستغفره لما أزلفت وأخرت. أزلفت قربت وأخرت، يعني يستغفره لما تقدم من ذنوبه وما تأخر، ما سلف من ذنوبه، لما أزلفت، لما قربت قبل ذلك تقدم من ذنوبي، ولما أخرت منها، أطلب منه المغفرة. في الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة أزلفها، يعني قدمها. فمعنى أزلفت قدمت، وأستغفره لما أزلفت لما تقدم مني، وما أخرت كذلك استغفره لما تقدم ما تأخر. استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في مواطن كثيرة في الرسالة في غيرها يكتب الشافعي رحمه الله محمدا عبده ورسوله أو رسول الله، ويكتفى بالصلاة شفاهة، وإن كان كثير من المتأخرين يرى أنه ينبغي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه في كل مرة، ولا يلزم ذلك إذا قاله بلسانه. وكثيرا ما يكتب الشافعي صلى الله عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لا ما بيقولش سيد، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن نتكلم على طريقة أهل العلم كما يعني ترون في الأحاديث. قرأنا في صحيح مسلم مئات الأحاديث وليس فيها إيه؟ غير رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم ولا في التشهد الأول. لا ما فيش. جمع الشافعي بين الحمد والتشهد في هذه الخطبة مقدمة الكتاب. قال بعثه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعثه والناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. أهل الكتاب في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة من لم يتبعه منهم فهو على ما وصف، بدلوا من أحكامه، تركوا ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وأتوا من عند أنفسهم بأباطيل نسبوها إلى الأنبياء. اليهود والنصارى على ذلك الحال كانوا، ومن لم يسلم منهم لا يزال. كفروا بالله، وهذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين، وإنما ينازع فيه الزنادقة والمنافقون الذين لا يرون أن الدين عند الله الإسلام، وإنما يرون الأديان كلها طرقا موصلة والعياذ بالله، وهذا من الزندقة والنفاق، بل من الردة والكفر الصريح وتكذيب القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يصوب ملة غير ملة الإسلام ولا يحكم على اليهود والنصارى من أهل الكتاب بالكفر فقد كذب القرآن. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سيأتي من كلام الشافعي ما يستدل به على كل جملة من كلامه هذا، وهذا ينبهنا على طريقة الاستدلال. الشافعي قال جملة وسيأتي عليها بالأدلة من القرآن دلالة على فقهه وعلمه والصلة المباشرة بينه وبين كتاب الله، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والعالم المجتهد، بينه وبين كتاب الله صلة مباشرة حتى يفهم الأمور على ما هي عليه وتكون عنده من البصيرة ما يعرف به طريق الحق. يقول أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. نعم قوانينهم التي يسمونها قوانين الإيمان وهي الخيانة لما جاءت به الرسل والمخالفة لما جاءت به الرسل صاغوه بألسنتهم، ليس من عهد قديم ولا جديد ولا من كلام موسى ولا عيسى، بل من صياغتهم واتباعهم الباطل مشابهين لمن سبقهم من أهل الكفر والعياذ بالله. والعجب أنهم يصرحون بذلك كما ذكرت مرات من كلام بابا الفاتيكان المعاصر، يقول أن هذه الديانة المسيحية التي هي مزج بين تعاليم المسيح والفلسفة اليونانية. عجب فعلا، تعاليم المسيح لا دخل لها بما يعتقدونه من عقائد، هي مزج بين هذا الباطل الذي لم تأتي به الرسالات وبين ما جاء به المسيح مما خدعوا به الناس وأفهموهم أنهم يحبون المسيح ويتبعونه. واليهود أضعاف ذلك عندهم من الكذب الذي افتروه على موسى عليه السلام. يقول فخلطوه بحق الله الذي أنزله إليهم، فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآية تدل على ما قال الشافعي أنهم بدلوا أحكامه، كفروا بالله عز وجل، افتعلوا كذبا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله، قالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يقرؤون كلاما ينسبونه إلى الكتاب ليظن أنه من الكتاب الذي أنزله الله إليهم. هذا تحريف اللسان الذي وقع فيه أهل الكتاب. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. هذا نص في التحريف، في تحريف اللسان. وقال عز وجل فويل، قال الشافعي ثم قال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا نص في تحريف الكتاب. الآية الأولى نص في تحريف اللسان، والثانية نص في تحريف الكتاب. كتبوا في كتاب الله ما ليس منه، كتبوا أشياء من عند أنفسهم وقالوا هي من عند الله. وهذا النصارى فيه يعني لهم الباء الأكبر، فإنهم أدخلوا رسالات الحواريين وغيرهم في الكتاب المقدس. تجد رسالات بولس ضمن الكتاب المقدس، ورسالة بطرس، ورسالات غيرهم إلى الآفاق أدخلوها ضمن الكتاب المقدس. لا مش كلهم، بنقول وغيرهم، يعني بطرس معدود من الحواريين ولكن بولس ليس من الحواريين، فكتبوا هذه الكتب وأدخلوها في الكتاب المقدس حتى فيما يعترف فيه بولس بالكذب. يعني هو يعترف أنه يكذب ليتبع سبيل الرب، يقول هذا الكلام صراحة، يعترف أنه كذاب ويقول أنه يكذب لي يعني يتبع ما جاء به المسيح مثلا، وهذا من الباطل الذي لا يمكن أن يقال. فهم كتبوا كتبا أدخلوها في الكتاب، وهذا في التوراة كذلك. كان هذا حالهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر الحال عليه بعد ذلك من لم يؤمن منهم. وقال تبارك، قال الشافعي وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا من كفرهم. ذلك قولهم، قال الله عز وجل ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون قول الذين كفروا من قبل. قضية اتخاذ الرب ولدا إنما هي من اختراع الكفرة قبل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دخلت إلى أهل الكتابين من الذين كانوا قبل ذلك يشابهون قولهم. قال عز وجل قاتلهم الله أن يؤفكون، كيف يصرفون، أي كيف يصرفون عن الحق الذي بأيديهم من نفي صفات النقص عن الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأنه ليس له نظير، لا مثيل له ولا كفو له ولا ند له، وكيف تصرف عقولهم فلا نقل ولا عقل. قال عز وجل مبينا كيف وصلوا إلى ذلك، من أين وصلوا إلى هذا الكفر، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ عليه هذه الآية، فقال عدي إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال عدي بلى، قال فتلك عبادتهم. وهذا صريح في شركهم من جهات، من لله عز وجل القول بأن المسيح ابن الله، والقول بأن الله طواف من اليهود تقول ذلك وتعتقده، والثاني أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا باتباعهم في تبديل الشر، بأخذهم ما قال الأحبار والرهبان دون ما في كتاب الله عز وجل وما جاء به. ولذلك كانوا قد وصلوا إلى هذا الكفر بقول بادعاء البنوة لله عز وجل من خلال اتباع الأحبار والرهبان الذين صاغوا هذا الكذب بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزله. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لم تأمره أنبياؤهم ولم ينزل في الكتاب الذي أنزله الله إلا الأمر بتوحيد الله عز وجل وعبادته إلها واحدا لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، كتبهم ما زالت تشهد من كلمات الأنبياء بهذه الحقيقة، وتصرفاتهم وسلوكهم يناقض ذلك تماما. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصرح بشركهم وكفرهم، فلا يقول بإيمانهم بعد ذلك إلا مكذب للقرآن العظيم. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طوائف اليهود الذين كانوا يسألهم المشركون: أديننا خير أم دين محمد؟ فيقولون للذين كفروا من عباد الأوثان: دينكم خير من دين محمد والعياذ بالله. يقولون عن الكفار: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وصفهم الله أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لكن لم ينفعهم إيمانهم لأنهم خلطوا به الكفر والشرك فأحبط ما آمنوا به. ثم إنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم شيء من الحق لكنهم خلطوه بالكذب الذي صاغوه بألسنتهم فكفروا بالله عز وجل بذلك. يؤمنون بالجبت، الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. عجب حال اليهود، يؤمنون بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والنصارى مثلهم تبع لهم في تعلم السحر واستعماله. ومع أن السحر هو دين فرعون وموسى جاء بإبطال السحر، فانظر إلى العجب أنهم أحبوا الدين الذي كان عليه أعدى أعداؤهم وتركوا الدين الذي جاء به نبيهم، تركوا التوحيد واتباع الأنبياء خاصة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ موسى العهد على قومه على الإيمان به، وكذا عيسى وبشروا به وكتب عندهم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومع ذلك عادوه أشد المعاداة وأخذوا دين فرعون وأحبوه أشد الحب. السحر دين فرعون وعبادة الطاغوت دين فرعون. أصبحوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالشيطان مع ادعائهم عداوته، لكنهم يأتمرون بأمره في الشرك والكفر وتبديل الشرع وتحريف الكتاب ومعاداة المؤمنين والكذب على الله عز وجل بأن عباد الأوثان أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكم تجد هذه الصفات في من انتسب إلى الإسلام أيضا من المنافقين، يؤمنون بالجبت والطاغوت وليس يصرحون بأنهم يحبون الطاغوت ولكنهم يتبعونه بالفعل، فهذا إيمان منهم به، طاعتهم له إيمان منهم به، واستعمالهم للسحر وعبادة الطاغوت وهو كل من عبد من دون الله وهو راض، وكل من طاع وجاوز الحد ونسب إلى نفسه حقا من حقوق الإلهية أو صفة من صفات الربوبية فاتبعوه على ذلك، فهذه عبادة الطاغوت واتباعه والإيمان به. وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يعتقدوا بطلان ما ادعاه، مثل من يحكم بغير ما أنزل الله أو يبدل شرع الله أو يعتقد أو يقول أنه يعلم الغيب أو أنه يخلق الخلق ويغير القلوب، وكل من دعا إلى الشرك والكفر فهو طاغوت، وكل من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. فهؤلاء الذين آمنوا بالطاغوت، آمنوا بالجبت والطاغوت، وقالوا عن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فكما ولد في أهل الكتاب من آمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ولد في المسلمين من المنافقين من يفعل ذلك تماما. من يؤمن بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حتى بعض من ينتسب إلى العلم والدين يخرج على الناس فيقول من قال أن اليهود والنصارى كفار، في نفس المقام الذي يقول فيه أن عصاة الموحدين مخلدون في النار. يعني العجب، يدعي بعد ذلك أنه من أهل الإسلام بل من أهل الدعوة إلى الله ومن أهل العلم، ويجمع هذا الضلال المبين، يقول عن الذين اليهود والنصارى مؤمنين والعصاة الموحدين كفر مخلدين في النار. حاجة يعني، ده بيدعو الإسلام ولا بيدعو إلى الكفر بقى؟ ده بيدعو إلى اليهودية والنصرانية بقى. لما يطلع يقول لهم هذا الكلام يبقى عايزهم يبقوا إيه؟ اليهود والنصارى حاجة كويسة، اللي تعصي وانت مسلم هتقول تخلد في النار، والتانيين مش كفر مش مخلدين في النار، يبقى نون أحسن بقى. أعوذ بالله. يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أوجدتم العجب؟ أعجب من ذلك في يعني زماننا يوجد من ينتسب إلى الإسلام والعلم والدين ويقول هذا الكلام. يقول وقال تبارك وتعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، طرده الله من رحمته أبعدهم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا هو الصنف الأول. إنما الشافعي بيقدم لماذا؟ بيقول بيقدم بذكر الضلال الذي كان عليه الناس ليعلم الناس، ليعلم القارئ والسامع قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة وببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألف الكتاب وكتبت الرسالة من أجل بيان الاستدلال بالكتاب والسنة، وبالضد تظهر حسن الضد. فلما بين ما كان عليه حال الناس يتبين فضل الله عز وجل على أمة الإسلام ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن والحكمة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو النور الذي يخالف الظلمات ويخالف ما عليه الذين هم بربهم يعدلون. فمقدمة رائعة يعني في حسن رائعة في حسن الترتيب وفي حسن الاستدلال ببيان ما عليه الكفار أيام بعثته عليه الصلاة والسلام ومن سار على طريقهم بعده من الكافرين من أهل الكتاب وعباد الأوثان والمشركين، ليتميز بذلك ماذا يتميز بذلك الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر به الفرق الهائل والتباين العظيم بين الإيمان والكفر. ونعرف من أين أتانا هذا الخير، من الكتاب والسنة مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فما أحسن هذه المقدمة، واستدل على ما ذكر بآيات من كتاب الله تبين حال أهل الكتاب وهي مطابقة للواقع، وليس فقط أنها أن أهل الإسلام يعني لأنهم يصدقون كتاب الله عز وجل يعرفون هذا الأمر، بل كل إنسان يعرف حقيقة، كل إنسان يعرف حال أهل الكتاب، يعرف أنهم فعلا حرفوا الكتاب بألسنتهم وحرفوه بكتبهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، وأنهم قالوا أن المسيح ابن الله، وأنهم قالوا عزير ابن الله، وأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. ده حاجة حقائق يقينية لا يخفونها ولا يعني يتبرؤون منها، إلى يومنا هذا ما زالوا يقولون ذلك. وسبحان الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هم يشهد القرآن نزل واصفا لحقائق موجودة واقعة في صفة أهل الكتاب؟ ليتضح لك الفرق الهائل، أبعد ما بين السماء والأرض، بين حال أهل الكتاب والمشركين من جانب، وبين حال أهل الإيمان بماذا حصل لهم ذلك بالكتاب والسنة بالنور الذي أنزله الله. فعند ذلك تعرف قدر هذا النور وتعرف قدر الكتاب والسنة، فتستدل بالكتاب والسنة وتأخذ من الكتاب والسنة، وتعرف أن هذا الخير إنما هو من خلال الكتاب والسنة. نقرأ جملة ثم نشرح المرة القادمة. يقول صنف بعثه الناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صغوه بألسنتهم، وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصوروا وصورا استحسنوها ونبذوا يعني لقبوا، لا تنبذوا بالألقاب،